بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، الورد 18 من مجال السماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: سورة التوبة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثم خاطب شاهدا فقال: فسيحوا في الأرض، مجازه سيروا أقبلوا وأدبروا، والعرب تفعل هذا. قال: عنترة شطت مزار العاشقين فأصبحت عاسرا علي طلاب كبنة مخرمي. وأذان من الله مجازه، وعلم من الله وهو مصدر واسم من قولهم آذنتهم أي أعلمتهم، يقال أيضا أذين وإذن. واقعدوا لهم كل مرصد، وكذلك وقعد له على كل برصد. والمراصد الطرق، قال عامر بن الطفيل: ولقد علمت وما إخال سواءه أن المنية للفتى بالمرصد. لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، مجاز الإل العهد والعقد واليمين، ومجاز الذمة التذمم ممن لا عهد له، والجميع ذمم. يرقب أي يراقب. وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أداموها في مواقيتها، وأعطوا زكاة أموالهم. فإخوانكم في الدين مجازه مجاز المختصر الذي فيه ضمير، كقولك فهم إخواتك. وإن كثوا أيمانهم مجازه إن نقضوا أيمانهم، وهي جميع اليمين من الحلف. وليجة، كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة. والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم. ومجازه يقول: فلا تتخذوا وليا ليس من المسلمين دون الله ورسوله، فإن القوافي يتلجن موالجا تضايق عنها أن تولجه الإبر. ويقال الكناس الذي يلج فيه الوحش من الشجر دولج وتولج. وقال: متخذا منها إيادا دولجا. ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى ها هنا واجبة من الله. أنزل الله سكينته، مجازه مجاز فعيلة من السكون. قال أبو عريف الكليبي: لله قبر غالها ماذا يجن، لقد أجن سكينة ووقارا. إنما المشركون نجس متحرك الحروف بالفتحة، ومجازه قذر، وكل نتن وطفس نجس. وإن خفتم عيلة وهي مصدر عال فلان أي افتقر فهو يعيل. وقال: وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيل. ولا يدينون دين الحق، مجازه لا يطيعون الله طاعة الحق. وكل من أطاع مليكا فقد دان له، ومن كان في طاعة سلطان فهو في دينه. قال زهير: لئن حللت بجو في بني أسد في دين عمرو وحالت بيننا فدكوا. وقال طرفة بن العبد: لعمرك ما كانت حمولة معبد على جدها حربا لدينك من مضر، أي لطاعتك جدها مياهها، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كل من انطاع لقاهر بشيء أعطاه من غير طيب نفس به وقهر له من يد في يد، فقد أعطاه عن يد. ومجاز الصاغر الذليل الحقير، يقال طعت له وهو يطاع له، وانطعت له وأطعته، ولم يحفظ تعط له. يضاهون قول الذين كفروا من قبل. ومجاز المضاهاة مجاز التشبيه، قاتلهم الله قتلهم الله. وقل ما يوجد فاعل إلا أن يكون العمل من اثنين، وقد جاء هذا ونظيره ونظره عافاك الله، والمعنى أعفاك الله، وهو من الله وحده. والنظر والنظير سواء، مثل ند ونديد. وقال: ألا هل أتى نظري مليكة أنني أنا يؤفكون كيف يحدون. وقال كعب بن زهير: أن ألم بك الخيال يطيف، ومطافه لك ذكرة وشعوف. ويقال رجل مأفوك أي لا يصيب خيرا، وأرض مأفوكة أي لم يصبها مطر وليس بها نبات. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، صار الخبر عن أحدهما ولم يقل ولا ينفقونهما، والعرب تفعل ذلك. إذا أشركوا بين اثنين قصروا فخبروا عن أحدهما استغناء بذلك وتخفيفا لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه ودخل معه في ذلك الخبر، قال: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. وقال: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. وقال حسان بن ثابت: إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا، ولم يقل يعاصيا. وقال جرير: ما كان حينك والشقاء لينتهي حتى أزورك في مغار محصد، لم يقل لينتهيا. الدين القيم مجازه القائم أي المستقيم، خرج مخرج سيد وهو من سادة يسود بمنزلة قام يقوم. وقاتل المشركين كافة أي عامة، يقال جاءوني كافة أي جميعا، إنما النسيء زيادة في الكفر. كانت النسأة في الجاهلية وهم بنو نقيم من كنانة اجتبروا لدينهم ولشدتهم في دينهم في الجاهلية، إذا اجتمعت العرب في ذي الحجة للموسم وأرادوا أن يؤخروا ذا الحجة في قابل لحاجة أو لحرب، نادى مناد إن المحرم في صفر، وكانوا يسمون المحرم وصفر الصفرين، والمحرم صفر الأكبر وصفر المحرم الأصغر، فيحلون المحرم ويحرمون صفر، فلا يفعلون ذلك كل عام، حتى إذا حج النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة الذي يكون فيه الحج قال: إن الزمان قد استدار وعاد كهيئته فاحفظوا العدد، فينصرف الناس بذلك إلى منازلهم ليواطئوا. مجازه ليوافقوا من وطئت، قال ابن مقبل: ومن هل دعس آثار المطي به يأتي المخارم عرنينا فعرنينا، واطأته بالسرى حتى تركت به ليلة التمام ترى أعلامه جونا. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض، انفروا اخرجوا واغزوا، ومجازوا إذ ثقلتم مجازوا افتعلتم من التثاقل، فأدغمت التاء في الثاء فثقلت وشددت إلى الأرض أي أخلدتم إليها فأقمتم وأبطأتم. إن الله معنا أي ناصرنا وحافظنا. الشقة السفر البعيد، يقال إنك لبعيد الشقة، قال الأخوص الرياحي: وحمل أبوه حمالة فضلع فقدم البصرة فبادر أباه فقال: إن من تعرفون وأبناء السبيل، وجئنا من شقة ونسأل في حق وتنطوننا ويجزيكم الله. فقام أبوه ليخطب فقال: يا إياك إني قد كفيتك، وليس بنداء إنما هي ياء التنبيه، إياك كف كقولك إياك وذاك. فقال معاوية للأخوص: وكيف غلبت الأبيرد وهو أسن منك؟ قال: إن قوافي علائق وأنبازي قلائد. فقال معاوية: قتلك الله جني بر ونكت بالقضيب في صدره إلا خبالا. الخبال الفساد. قوله عز وجل: ولا أوضع خلالكم أي لا أسرع خلالكم أي بينكم، وأصله من التخلل. وفيكم سماعون لهم أي مطيعون لهم سامعون. إذا لي ولا تفتني، مجازه ولا تؤثمني. ألا في الفتنة سقطوا أي ألا في الإثم وقعوا وصاروا. إلا ما كتب الله لنا، إلا ما قضى الله لنا وعلينا، هو مولانا أي ربنا، أن يصيبكم الله بعذاب أي أن يميتكم. أنفقوا طوعا أو كرها مفتوح ومضموم سواء. كسالى وكسالى مضمومة مفتوحة وهي جمع كسلان، وإن شئت كسل. وتزهق أنفسهم أي تخرج وتموت وتهلك. ويقال زهق ما عندك أي ذهب كله. ملجأ أو مغارات أي ما يلجأون إليه أو ما يغورون فيه فيدخلون فيه ويتغيبون فيه. يجمحون يجمح أي يطمح يريد أن يسرع. ومنهم من يلمزك أي يعيبون. قال زياد الأعجم: إذا لقيتك تبدي لي مكاشرة، وإن أغيب فأنت العائب اللمزة. ألم يعلموا أنه من يحادد الله أي من يحارب الله ويشاقق الله ورسوله، ويقبضون أيديهم أي يمسكون أيديهم عن الصدقة والخير، يقال قبض فلان عنا يده أي منعنا، فاستمتعوا بخلاقهم أي بنصيبهم ودينهم ودنياهم، وما له في الآخرة من خلاق أي من نصيب يعود إليه. والمؤتفكات قوم لوط ائتفكت بهم الأرض أي انقلبت بهم، في جنات عدن أي خلد، يقال عدن فلان بأرض كذا وكذا أي أقام بها وخلد بها، ومنه المعدن ويقال هو في معدن صدق أي في أصل ثابت. وقال الأعشى وإن يستضيف إلى حلمه يضاف إلى راجح قد عدن أي رزين لا يستخف، إلا جهدهم مضموم ومفتوح سواء ومجازه طاقتهم، ويقال جهد المقل وجهده خلاف رسول الله أي بعده. قال الحارث بن خالد عقب الربيع خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا، الشواطب التي يشطمن سحاء الجريد ثم يصبغنه ويرملن الحصرا. مع الخالفين الخالف الذي خلف بعد شاخص فقعد في رحله وهو من تخلف عن القوم، ومنه اللهم اخلفني في ولدي، ويقال فلان خالفة أهل بيته أي مخالفهم إذا كان لا خير فيه. أولو الطول منهم أي ذو الغنى والسعة رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يجوز أن يكون الخوالف هاهنا النساء، ولا يكادون يجمعون الرجال على تقدير فواعل، غير أنهم قد قالوا فارس والجميع فوارس، وهالك في قوم هوالك. قال ابن جذل الطعان يرثي ربيعة ابن مكدم، فأيقنت أني ثائر ابن مكدم غدا تئذ أو هالك في الهوالك. وطبع على قلوبهم أي ختما، ومنه قولهم ضع عليه طابعا أي خاتما. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.